هل يجوز المرأة أن تجمع شعرها ناصيتها في المقدمة وهي في البيت، أو تعمل شعرها كعكة في البيت، أو أن هذا ممنوع لحديث كأسنمة البخت المائلة؟ ليس بممنوع أبدا، لأن الحديث فيه كاسيات عاريات، والمرأة في بيتها مع زوجها يجوز أن تكون كاسية عارية، فالكلام على الخارج، خارج البيت. فإذا صنعت المرأة الكعكة في البيت، أو إيه أحمد تاني؟ علمني ما علمت رشد. يعني إذا صنعت المرأة كعكة في البيت ما فيش مشكلة، كعكة شعر ليست كعكة طعام، لا بأس. إذن أنت صاحب السؤال ده ولا غيره؟ أضحكتنا يا عبد الله يا كمال.